السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في الكلام على الأوراق النقدية برقم 48، وهي عملة جديدة بها الأعمال فتدفع ثمنا وتدفع أجرة وتدفع أرشا وتتبادل بغيرها مما يصدق عليه أنه أثمان وقيم للسلع. وقد تكلم العلماء حولها وأطالوا الكلام فيها ولم يتكلم عليها المتقدمون، وذلك لأنها لم تكن حدثت عندهم. ما كانوا يتعاملون أثمانا إلا بالذهب والفضة، يجعلونها قيما للسلع وأثمانا للمبيعات. ففي هذه الأزمنة لما كثرت الأثمان احتاج إلى إخراج هذه الأوراق لكونها خفيفة في الحمل وتقوم مقام القيم، تقوم مقام قيم السلع القديمة ويعترف بها دوليا أو أغلبية، ويكون لها فائدة وتأثير. فالدولة عندما تخرج هذه الأوراق وتجعلها عند العامة يتعاملون بها وتعطيهم إياها كرواتب وقيم سلع وأجرة عمل ونحو ذلك، فلا بد أنها تجعل لها رصيدا يقابل قيمها، ويكون الرصيد من الذهب والفضة الذي له قيمة والذي يقبل في جميع دول العالم. فهذا الرصيد يعتبر قائما مقامها لو كسدت وبطل التعامل بها. وإذا عند الدولة التي أخرجتها ما يقوم مقامها مما هو معترف به، فإن عندنا مثلا هذه الأوراق كانت خرجت في آخر عهد الملك عبد العزيز ورقة صغيرة من فئة العشرة، وكتب عليها اسمه عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود، ولما خرجت لم يكن لها روجان كثير. ثم بعد موته بسنة أو أقل خرجت في عهد الملك سعود، خرجت أولا فئة العشرة ثم فئة الخمسة ثم فئة الريال ثم فئة الخمسين ثم فئة المئة، كلها وجدت وأبطلوا فئة العشرة التي كانت في عهد الملك عبد العزيز، بطل التعامل بها، ولكنهم عوضوهم مقابلها من الفئات الجديدة. ولما خرجت وكثر التعامل بها صار كثير من الناس يؤثرونها على الريال الفضي، وذلك لخفتها، فكثيرا ما تأتي إلى المصرف معك حوالة فيقول: هل تريد فضة أو ورقة؟ فالأكثرون يفضلون الورق. ثم بعد أن توقف أو قل التعامل بالفضة قلت مع كونها كانت كثيرة. قد كانوا في سنة 72 73 ونحوها، بل وقبل ذلك لكثرة الريال الفضي يحملونه على الحمر من كثرته يعني صاحب الدكان في كل يوم يأتي بكيس إلى مخزنه فيه 2000 أو 3000، وهذا المبلغ يحتاج إلى أن يحمله على حمار أو نحو لثقله. ففي هذه الحال اغتنمه بعض الناس الذين لهم أغراض فصاروا يبيعون ويبيعون السلع ويأخذون ثمنها من الفضة لعلمهم بحسن العاقبة، ففقدت الفضة من الأسواق وقلت مع كثرتها قبل ذلك ولا يدرى أين ذهبت، فبعضهم اختزنها وقال نخشى أن تفسد هذه الأوراق وإذا عندنا خزائن، وبعضهم هربها إلى البلاد الأخرى بلاد الخارج، بعض إلى البلاد العربية وبعض إلى غير العربية حتى إلى أمريكا وإلى البلاد البعيدة، وأخذوا أو جعلوها مدخرات لهم في البنوك العالمية أو خزنوها أو أخذوا عوضها. فالحاصل أنه في سنتين فقد الريال الفضي إلا القليل. ولا شك أن هذا دليل على أنهم عرفوا أن الريال الورق عرضة للزوال وعرضة للكساد لأنه لا قيمة له، فانتهزوا غفلة الناس عنه وزهدهم فيه فسحب وأخذ أخذا كثيرا وجمعوا ما في الأسواق إلا ما فطن له أهله واحتفظوا به. لا شك أن هذا دليل على أنه لا يقاوم الريال الفضي، ريال الورق لا يقاوم ريال الفضة، بل ريال الفضة هو الأصل وهو المعتمد وهو المعترف به. فلأجل ذلك يقولون إن بينهما فرق كبير ولو كان الاسم واحد. معلوم أن الريال الفضي إنما هو مثلا قطعة واحدة مكتوب عليها ريال عربي سعودي ضرب في مكة المكرمة، ومكتوب في الوجه الثاني ملك المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ومكتوب فيه تاريخ الضرب، والضرب بدأ في حدود سنة 52، وقبلها كان التعامل بريال فرنسي، الريال الفرنسي المستورد من فرنسا. ففي سنة 52 ويمكن أنه أيضا قبل ذلك لكنه قليل اشتهر هذا الريال. فلذلك رأوا أن بينهما فرق ولو كان الاسم واحد، ولما كان كذلك حصل خلاف بين العلماء. أولا هل تجوز المفاضلة بين الريال الفضي والريال الورقي أم لا تجوز المفاضلة؟ وثانيا مقدار النصاب بالريال الفضي متفق عليه ومختلف في النصاب بالريال الورقي نصاب الزكاة، وهذا الخلاف نتج بسبب قلة الريال الفضي وارتفاع قيمته، لما أنه قل من الأسواق ارتفعت قيمته، صار كثير من الناس يجمعونه. إذا وجد عند إنسان ريال فضي جاءه وقال أعطني هذه الريالات الفضية وأعطيك أكثر من ثمنها، لماذا؟ كأنه يريد أن يخزنها أو يجعلها ذخيرة، وكأنه يخشى كساد هذه الريالات الورقية، أو يعرف أنها عرضة للكساد ونحو ذلك وعرضة للنقص، فلذلك صار فيها هذا الخلاف. ومعلوم أنه عرضة للنقص، فالريالات الفضية غالبا أنها تمسك قيمتها ويبقى ثمنها فيها ولا تتغير إلا قليلا، بخلاف الريالات الورقية فإنها عرضة للنقص بل وعرضة للكساد. معروف مثلا قبل 20 سنة الريال الليرة السورية أرفع قدرا من الريال السعودي، أرفع قيمة، وكذلك الليرة اللبنانية مقاربة للريال السعودي وربما تكون أغلى منه، وكذلك الريال اليمني سعره أقل من الريال السعودي بقليل، يعني كان إلى عهد قريب إلى مثلا 10 سنين أو 15 سنة 90 ريال سعودي 100 ريال يمني. تغيرت الحال فكسدت هذه الريالات، الريال اليمني الآن أصبح يساوي ربع العشر من الريال السعودي، يعني الريال الواحد 40 ريال يمني أو قريبا منها، وكذلك الريال السعودي بنحو 10 ليرات أو أكثر من العملة السورية، والعملة اللبنانية أقل وأقل، أقل قيمة. فهذا الاختلاف دليل على أنها قيمتها ليست مثل قيمة الفضة، الريال الفضي ما نقصت قيمته عندهم. ولعل السبب في ذلك أنهم يخشون ألا يكون لها رصيد، الغالب أن أكثر هذه الدول ليس لعملتها رصيد، الرصيد الذي تؤمنه في البنوك أو في المستودعات إما من الذهب وإما من الفضة وإما من قيمهما. فالدولة مثلا إذا طبعت لها 20 مليون أو 100 مليون ريال مثلا أو ليرة فإنها تدخر ما يقاربها من أو ما يقاومها من الفضة أو من الذهب، حتى إذا قدر كسادها وإذا عندها لها قيمة، وذلك لأنها ورقة، ورقة كسائر الأوراق هذه، لولا أنه فرض التعامل بها وكتب عليها مقدارها لم يكن لها قيمة. ولأجل ذلك إذا فسد أو بطل التعامل بها لم يكن لها قيمة ولم يقبلها أحد. ما دام أن عند أهلها لها رصيد فإنها مقبولة. قبل 6 سنوات في أزمة الخليج عندما استبيح الكويت وخرج أهله ومعهم دينار الكويتي، معهم الدينار الكويتي بكثرة، لم يقبله أحد وقالوا نخشى أنه بطل التعامل به، لأنه ورقة ولو كانت وقت طبعها لها قيمة، ولكن يمكن أن الدولة تضمحل فلا يبقى لدنانيرها قيمة. فالحاصل أن الأصل أن الدول تدخر رصيدا لعملاتها التي تعملها والتي تطبعها وتفرض التعامل بها، ولكن كثير من الدول لا يكون عندها ما يقابل ذلك فترخص العملة وتنزل قيمتها. لأجل ذلك بحث العلماء في التفاضل بين الريال الفضي والريال الورقي. الواقع أن بينهما تفاضل، أنك لو طلبت الريال الفضي عند المصارف ما بذلوه لك إلا 10 أو 15 من الريال الورقي، لأنهم يعرفون أن هذه الريالات الفضية تصلح أن تدخر، بخلاف الريالات الورقية فإنها عرضة للتغير. فالواقع أن بينهما تفاضل وأن الناس لا يتعاملون بهما سواء، ولكن بعض المشايخ قالوا لا يجوز هذا التفاضل وحرام، حرام عليك أنت أن تبيع الريال الفضي بريالين ورق أو أكثر من ذلك. وقالوا هذا ريال وهذا ريال وكلاهما مكتوب عليه هذه الكتابة من الدولة، فكيف يجوز التفاضل بينه مع اتفاق الاسم وكلاهما لا ينفع، هذا حديد وهذا ورق. وقد تقدم أن ذكرنا أنهم يصفون الريال بأنه بئس الخليل لا ينفعك حتى يفارقك، فقالوا ما دام أن كليهما اسمه ريال فلا يجوز المفاضلة بينهما، ولا يباع إلا ريال بريال، ريال فضة بريال ورق. هكذا نصوا وأكدوا على ذلك. والقول الثاني جواز المفاضلة، وهو الذي عليه عمل الناس، وما ذاك إلا للاختلاف، ولو لم يكن اختلافا بالاسم لكنه اختلاف بالشكل واختلاف بالمقاصد واختلاف بالقيم، فهذا الاختلاف يسوغ أن يجوز التفاضل بينهما. هذا الاختلاف أولا أن ريال الفضة ثقيل بخلاف ريال الورق، سيما الفئات الرفيعة كفئة 500 وفئة 100، نقول إن هذا لا شك أنه اختلاف. الثقل والخفة مقصودان، فيكون هذا من الاختلاف المسوغ. لذلك جوزوا التفاوت بينهما والتفاضل بينهما بهذا الاختلاف. وثانيا أن الريال الفضي مقبول في جميع الدول، وذلك لأن له قيمة عند كل دولة، بخلاف الريال الورقي فلا يقبل إلا بعد صرفه وتحويله إلى عملة أخرى أو نحو ذلك، فبينهما فرق. ولعلنا نتعرض للصرف أو المفاضلة في مكان آخر، وقد تكلم عليها أو كتب فيها بعض العلماء منهم الشيخ عبد الله بن جار الله رحمه الله، له رسالة في الأوراق النقدية وحكم المفاضلة فيها، وكذلك أيضا هيئة كبار العلماء. ننتقل إلى الفقرة رقم 49، وهي هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أو لا تتعين؟ ذكر في زاد المستقنع أنها تتعين، قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل، فإن وجدها معيبة أو مغصوبة ردها. ومعنى تعينها بالتعيين أن ينص على البيع بها، فيقول بعتك هذه الشاة بهذه 20 دينارا، لا أريد إلا هذه 20، أو بعتك هذا الثوب بهذه 10 دراهم، لا أريد بدلها. الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، أشار إلى الدنانير، هذه 10، 1، 2 هي التي أجعلها عوضا لهذه الشاة، لا تعطيني غيرها، لا أريد إلا هذه 10. فلا يجوز له أن يبدلها، ولو اتفقت الدراهم أو الدنانير في الضرب قد يكون له مقصد في هذه 10 التي عينها وخصصها وقال لا أبيعك إلا بها. فقالوا كما يجوز تعيين المبيع فكذلك يجوز تعيين الثمن. وذهب آخرون إلى أنها لا تتعين، وذلك لأنه لا فرق بينها، فكل منها يقوم مقام الآخر. وذهبوا أيضا إلى أنها إلى أن المبيعات أيضا لا تتعين. مثال ذلك إذا قال بعتك هذا الثوب بهذه العشرة، الورقة الواحدة التي هي فئة عشرة، جاز لك أن تعطيه ورقتين فئة الخمسة، وتقول هذه عشرة وهذه عشرة، هذه تقوم مقام هذه. بل يجوز لك أن تعطيه عشرة من فئة الريال لأنها تقوم مقامها، وليس له أن يرد ذلك إلا لغرض من الأغراض. كما أنك مثلا لو بعت هذه السيارة ب50,000 فإنك تقبل ما يأتيك به، فإن أتاك ب50,000 صرة واحدة من فئة 500 قبلتها، وإن أتاك مثلا بخمس ربطات من فئة 100 وقال هذه 5,000 قبلتها، وإن أتاك بفئة 50 أو بفئة 10 إلا أن تقول مثلا إن فئة 10 أو فئة 5 قد تكلفني ويثقلني حملها، فأعطني من فئة 50 أو من فئة 100. فالحاصل أنها لا تتعين، حتى ولو مثلا باعك السيارة في يدك 500، أي في يدك مثلا فئة 500، وظن أنك تدفعها له فدفعت له من كيسك من فئة 100 أو نحوها، فليس له الامتناع. الدراهم والدنانير لا تتعين. وما ذاك إلا أنه لا فرق بينها، كما أنك لو اشتريت مثلا من البقالة، لو اشتريت علبة مثلا أو كرتون أو نحوه، فإنك تعطيه مما تيسر معك من فئة 100 أو فئة 50 أو فئة 10 ولا يمتنع، لأن كل واحدة تقوم مقام الأخرى، إلا أنه لا تعطيه إلا بعملة البلد، بعملة البلد الذي أنت تعمل به وأنت مقيم فيه، ولو اتفق الاسم، وذلك لاختلاف القيمة. فإن عندنا مثلا ريال قطري أرفع من الريال السعودي، وريال يمني أقل قيمة بكثير من الريال السعودي وريال سعودي، وكلاهما مكتوب عليه ريال. فإذا قلت مثلا اشتريت منك بعشرة ريال وأنت في هذا البلد في المملكة، فلا بد أن تعطيه من الريال السعودي، ولو أعطيته بالريال اليمني لرده، ولو طلب منك ريال مثلا قطريا امتنعت ولك حق الامتناع، وهكذا. فالحاصل أنها على الصحيح لا تتعين. ويلحق بها أيضا السلع، إذا كانت متفقة في الصفة فإنها لا تتعين. الآن الغالب أن التي تصنع بالماكينات أنه لا يكون بينها تفاوت، فلا حاجة حينئذ إلى التعيين. فإذا اشتريت منه نعلين من رقم كذا وكذا، نعلين، فلا تختر وتقول لا أريد إلا هذه، بل إذا أعطاك النعل التي ينطبق عليها الوصف قبلتها بدون تردد. وكذلك مثلا الأكسية التي ترد من الخارج بأرقام، الفانيلات مثلا والسراويلات والشماغ وما أشبهها، هذه أصبحت متساوية القيمة ومتساوية الصفة، وليس بينها تفاوت. فإذا اشتريت منه مثلا غترة فلا تلزمه بأن يعطيك هذه بعينها، بل لو أعطاك هذه أو هذه أو هذه يصدق عليها أنها غترة. فعرف بذلك أنها لا تتعين بالتعيين. ننتقل إلى فقرة 50 تتعلق ببيع الذهب. الواقع أن كثيرا من النساء تبيع الذهب القديم وتشتري ذهبا جديدا، وهذا مما كثر العمل به وعم التعامل به كثيرا، أن كثيرا من الناس التي عندهن جدة وثروة إذا استعملت الذهب سنة أو سنتين زهدت فيه وباعته واشترت به ذهبا جديدا، أو إذا ظهر ذهب جديد وصنعة جديدة من الأشياء المستحدثة التي يحدثها الصواغون وطلبت من زوجها إبدال هذا الذهب ذهبت به إلى الباعة وباعته. في هذه الحال قد تقدم أنه لا يجوز التفاضل في الذهب، لا يباع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن ومثلا بمثل ويدا بيد. فإذا جاءت المرأة ومعها هذا المصوغ القديم وأرادت أن تشتري به أو بثمنه ذهبا جديدا، فإنه لا يجوز لها أن تقول بيعني هذا بهذا وأزيدك، يعني هذا الذهب الجديد سواء مثلا الأسورة التي تسمى غوايش أو من القلائد أو الرشارش أو نحوها، لا تقول بعني هذا بهذا وأزيدك، لا يجوز. وذلك لأنها داخل في المسألة التي تقدمت عندنا وهي مسألة مدعجوة، والتي قصتها بيع القلادة بذهب، بل الحيلة في ذلك أن تبيعه ذهبا قديما بدراهم وتشتري منه ذهبا جديدا بدراهم، ويقع الحساب على ذلك. فأولا إذا جاءت بهذا الذهب القديم وزنه مثلا 200 جرام وقدمته أو عرضته للبيع، أرادت أن تشتري به 200 جرام من الجديد، فقال صاحب الجديد أنا أشتري منك هذا بهذا وتزيدينني مثلا 100 أو 200 أو 1000، فهذا لا يجوز، بل يقول لها أشتري منك هذا الذهب القديم 40,000 وأبيعك هذا الذهب الجديد 50,000، هذا جائز، يعني يقدر كلها بالقيمة، يقدر بالدراهم. وقد ذكرنا دليل ذلك وهو حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا لم تتفرق أو بينكما شيء، أو قال لا بأس أن تأخذه بسعر يومه إذا لم يتفرق بينهما شيء. فهذا مثله، كأنها تقول له أنت الآن اشتريت مني ذهبي القديم 40,000 أصبحت أطالبك في ذمتك 40,000، أنا الآن اشتريت منك هذا الذهب الجديد 50,000 أصبحت تطالبني 50 وأنا أطالبك 40، 40 تنزل مقابل 40 ويبقى لي عندك لك عندي 10، خذ 10. هذا جائز إذا قدر بالدراهم، ولكن ينهى عن الاشتراط، وهو أن يقول لا أشتريه إلا إذا اشتريت مني، لا أشتري هذا الذهب القديم 40 إلا إذا اشتريت مني هذا الذهب الجديد 50. فهذا الشرط يعوزها إلى أنها تشتري منه بكثير أو تبيع عليه برخيص برخص مقابل أن يبيعها، فيكون في ذلك شيء من الظلم أو من الضرر، فلا يجوز هذا الاشتراط. هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يشترط عليها. فإذا جاءت مثلا بذهب جديد قديم عرضته على صاحب هذا الدكان فقال أشتريه مثلا الجرام بمئة سواء اشتريت مني أم لا، وجاءت به الدكان الثاني فقال أنا أشتريه الجرام بمئة وخمسة، وجاءت الثالث فقال أنا أشتريه مثلا الجرام بمئة وسبعة، معلوم أنها تبيع على الأكثر. فإما أن تبيعه وتقبض الثمن وتذهب تشتري من الأول الجديد الذي يناسبها، وإما أن تشتري من أحدهما من أحدهم الذهب الجديد الذي يناسبها. فإن باعت على الذي تشتري منه فلا يشترط أن تقبض الدراهم، بل تحاسبه على ما في ذمته لها وتعطيه الزائد إن كان هناك زائد. في هذه الحال يسلمون من بيع غائب بناجز، ويسلمون من التفاوت في الجنس الواحد الذي يمنع فيه التفاضل والتفاوت، فإن الذهب جنس واحد وإن كان تحته أنواع. الأنواع يعني قد توجد، يقال مثلا هذا ذهب عيار 21، وهذا ذهب عيار 18، وهذا ذهب عيار كذا، وكل واحد له قيمة، ولكنه كله جنس، فلا يجوز التفاضل فيه ما دام أنه جنس واحد. كما ذكرنا ذلك في التمور، أن الصيحان مثلا جنس السكري جنس، والخضر جنس، والصفر جنس، والإبراهيمي جنس، والمنيف مثلا جنس، ومع ذلك أنواع، ومع ذلك لا يجوز بيع هذا النوع بهذا النوع. فكذلك الذهب لا يجوز بيع هذا الذهب بهذا الذهب إلا بهذا الشرط وهو التماثل. فأما إذا بيع بالدراهم فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فكذلك نقول لهم: بيع الذهب القديم بدراهم ثم اشتروا بالدراهم جديدا، سواء زدتم على الثمن الأول أو نقصتم. في فقرة 51 وقد تكلمنا عليها مع فقرة 47، يعني هي شراء الذهب بثمن مؤجل. قلنا إن الذهب ربوي وأن الفضة ربوي، وأن العلة فيهما واحدة، وهي كونهما موزوني جنس. وإذا كانت العلة واحدة فلا يجوز بيع هذا بهذا إلا يدا بيد، لا يجوز الغائب، العلة واحدة. كما ذكرنا مثالا في الأربعة الأخرى أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربويات قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بيع التمر بالشعير جاز التفاضل ولزم التقابض، فكذلك إذا بيع الذهب بفضة فلا بد من التقابض، يجوز التفاضل ويلزم التقابض، ولا يجوز النساء أن يكون أحدهما غائبا. فلا يجوز أن تقول: بعتك هذا الذهب مثلا بعشرة آلاف غائبة، لا يجوز ذلك. وذلك لأن الدراهم قامت مقام الفضة والذهب ولو مصوغا قام مقام الذهب، والذهب والفضة علة واحدة كما ذكرنا. الحيلة في ذلك قد ذكرنا بالأمس حيلة الجواز في ذلك، وهو أن تستدينه على أنه ذهب، أن تأخذه على أنه ذهب ويكتب في ذمتك ذهب، وعند القضاء تقضيه بسعر يومه بسعر تلك الساعة. فمثال ذلك إذا اشتريت رشارش مثلا وزنها 150 جرام فإنك تكتب في ذمتك إذا لم تعطيه دراهم، في ذمتي لفلان ذهب مصوغ صياغة كذا وكذا، صياغة كذا من نوع كذا ومن عيار كذا، مقداره 150 جرام من الذهب المصوغ في ذمتي له 150 ذهب، 150 جرام ذهب. ولا تقل مثلا 3030 ألف ريال، بل اكتب في ذمتك ذهب، وعند القضاء تقضيه بسعر يومه. إذا أتيته لتوفيه قلت أنا في ذمتي لك 150 جرام من الذهب من عيار كذا وكذا، كم تساوي قيمتها الآن؟ قيمتها الآن مرتفعة، 150 تساوي 50,000، تعطيه 50,000 قيمتها الآن أو ترد عليه ذهبه. وهكذا لو كسبت ورخصت وجدتها لا تساوي إلا 10,000، مع أنك وقت ما أخذتها تساوي 40,000، فليس له إلا قيمتها وقت الوفاء. وعلى هذا فلا يجوز شراؤها بالأجل إذا كان الثمن نقدا، فلا يجوز أن تقول لصاحب الحلي أشتري منك هذا الحلي الذي قيمته 20,000 أشتري ب25,000 مؤجل لمدة شهرين أو نصف سنة أو سنة، ما يجوز ذلك، لأن الثمن ربوي علته الوزن، والمثمن ربوي علته الوزن، فإذا اتفق في العلة فلا بد من التقابض، القبض العوضين كليهما. وهناك أيضا حيلة ثانية وهي بيعه بعروض، فيجوز ذلك إذا أردت أن تشتري ذهبا وليس معك ثمن فإنك تشتريه بعروض، فتقول اشتريت منك هذا الذهب الذي قيمته 40,000 اشتريته مثلا 100 كيس رز في ذمتي وتجعله كرأس مال سلم، أو تقول اشتريته 100 كيلو حديد من نوع كذا أو رصاص من نوع كذا مؤجل، أو 1,000 ثوب من خياطة كذا من قماش كذا وكذا، فيجوز الحال هذه. وذلك لأن هذه الأشياء ليست، يعني الثياب مثلا ليست ربوية، الذي ليس ربوي يجوز فيه النساء، وكذلك الأكياس مثلا علتها مختلفة عن علة الذهب، علة الأكياس أو الأرز مثلا أو البر الكيل، وعلة الذهب الوزن، فلما اختلفها في العلة جاز النساء. في الفقرة 52 تبحث أيضا في مثل هذا، ولكن فيما إذا أعطيت صاحب الذهب أجرة التصنيع هل يجوز ذلك أم لا؟ وقد تعرضنا لذلك بالإشارة، ذكرنا أن شيخ الإسلام أجاز أن يأخذ الصائغ أجرة عمله زيادة على الذهب الذي دفعه أو الذي دفع له. واقع الناس الآن الإنسان يأتي بذهب تبر أو سبائك غير مصوغة، يأتي إلى هذا الصائغ فيقول له أعطني ذهبا مصوغا وخذ مني هذا الذهب المسبوك الذي لم تتم صياغته وأعطيك أجرة صياغتك لهذا الذي قد صغته. يكون وزن هذا المصوغ رشارش أو قلائد أو خواتيم أو أنواع من الحلي، يكون وزنه نصف كيلو، ووزن التبر أو السبائك التي لم تصغ نصف كيلو. فأجاز شيخ الإسلام أن تعطيه زيادة على هذا، على هذا الذي لم يسبك لم يصغ، فتقول أعطيك 20 جرام زيادة في هذا مقابل صنعتك، أنت عملت وتعبت حتى صغت هذا وجعلته حليا يستعمل ويلبس، وأما هذا فهو يحتاج إلى عمل، فخذ مني 60 جرام أو 50 جرام أو مثلا 600 جرام مسبوك ب500 مصوغ. فكأنه يقول الزيادة مقابل الصنعة، والجمهور قالوا لا يجوز، وقالوا إنه داخل في عموم الحديث، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا بناجز. فهذه الأدلة صريحة، صريحة في أنه لا يجوز التفاضل فيه. فشيخ الإسلام كأنه من باب التساهل رأى أن هذا الصائغ قد عمل في صياغته وقد تعب، وأنه لو لم يعط زيادة ما سمح بهذا الذهب الذي قد تعب فيه، وأخذ بدله ذهبا يحتاج إلى تعب، وحمل الحديث على الذهب الذي كله سواء، مسبوك بمسبوك، تبر بتبر، مصوغ بمصوغ، مضروب بمضروب، حمله على الذهب المتساوي الذي يتساوى في الاسم. والعمل على قول الجمهور، والحيلة في ذلك أنك إذا جئت بذهب مسبوك وتريد صياغته ووجدت عند الصائغ ذهبا قد صيغ، فإنك تشتري الذهب المصوغ بالدراهم وتبيع هذا الذهب المسبوك بالدراهم وتتحاسبان على الزيادة، ويكون مثل الذهب القديم بذهب جديد الذي يعمله باعة الذهب على النساء. فتأتي مثلا بهذا الذهب السبائك وتقول هذا الذهب وزنه نصف كيلو، كم تشتريه يا صائغ؟ يقول أشتريه ب80,000، بعته ب80,000، أردت أن تشتري منه مصوغا نصف كيلو، قال هذا المصوغ لا أبيعه إلا ب90,000، اشتريته ب90,000، عنده لك 80 وعندك له 90، تنزل هذه بدل هذه ويبقى له 10 تدفعها له في مجلس العقد، فيكون هذا حيلة في جواز ذلك والسلامة من مخالفة الدليل. هذه البحوث التي تتعلق ببيع الذهب، وننتقل إلى بحوث جديدة لم يتكلم عليها العلماء قديما لحدوثها، ولكن تكلم عليها المشايخ المتأخرون، تتعلق بالبنوك. هذه البنوك معلوم أنها ما كانت معروفة في القديم بضخامتها التي وصلت إليها هذه الأزمنة والعمل فيها وما أشبه ذلك، فلذلك ما تكلم عليها. فعندنا أولا الفقرة 53 الإيداع في البنوك، وقد عرف أن هذه البنوك تقبل الودائع وتحفظها لأهلها وتشتغل بها وتكتسب بها خصم وتربح فيها أرباحا. فلأجل ذلك ذهب بعض المشايخ إلى أنه لا يجوز الإيداع فيها، لأننا قد عرفنا أنهم يتعاملون بالربا، فإذا أودعنا عندهم فمعناه أننا نساعدهم على هذه المعاملات الربوية، ومساعدتهم تكون مشاركة لهم في الإثم وتعاونا معهم على الإثم والعدوان، وذلك بلا شك ممنوع منه شرعا. فكان هذا مما قالوا إنه لا يجوز الإيداع عند البنوك لهذا السبب أيا كان، ولكن القول الثاني أنه يجوز، وذلك للحاجة. فكثير من الناس إذا كانت عنده نقود في صندوقه يخشى عليها من اللصوص، يخشى عليها من الحرامية، من المختطفين والمنتهبين، يخشى عليها. فكم يحدث كما نسمع من الذين يتسلقون الحيطان ويدخلون في الدور ويكسرون الصناديق ويأخذون الحلي ويأخذون ما وجدوا من النقود، فهو يقول أنا أودعها في هذه البنوك التي قد اعتنت الدولة بحفظها وبحراستها، وأجعلها عندهم كأمانة ولو كانوا يستعينون بها على معاملاتهم، فأتركها حتى أحتاج إليها، وعند الحاجة إليها أخذها وأجدها وديعة محفوظة. هذا مبرر. وكذلك أيضا استعمال الحوالة بواسطة البنوك هو أيضا من شبيه الإيداع في البنوك، وذلك أنك إذا أردت أن تنقل معك 100,000 من هذه المملكة مثلا إلى مصر أو إلى أمريكا، فمن الصعب أن تحملها معك في صندوقك أو في حقيبتك، فكان من الأسهل عليك أن تودعها في أحد البنوك وتأخذ منه سندا وتقابل فرعه في مصر مثلا فيدفعها لك بقيمتها الذي تساويه في ذلك الوقت. فكان هذا مسوغ لإزالة الإيداع. يبقى أن نقول في الحوالة يكثر الكلام حولها. كثير من العمال الآن إذا جمع له مثلا 10,000 ريال سعودي أو 50,000 حولها إلى دولته، إلى مصر مثلا أو إلى باكستان أو إلى السودان مثلا أو إلى سوريا، فكيف يحولها؟ هو يعطيهم ريالات سعودية، ومعلوم أنه إذا أتى إلى السودان مثلا أو إلى مصر فليس هناك إلا جنيه، جنيه مصري جنيه سوداني، وإذا أتى إلى باكستان مثلا فليس هناك إلا روبية، وإذا أتى إلى سوريا مثلا أو لبنان فليس هناك إلا ليرة. فماذا يفعل؟ الواقع أن واقع المصارف الآن أنهم يعطونها بسعر يومها، ولكن ليس هناك استلام، فيكون هذا صرفا بغير استلام، صرف في الذمة. يعني أعطيتهم 10,000 وأعطوك شيك أو سند مثلا ب20,000 جنيه مصري، ما قبضت الجنيه المصري ولا، وهذا الشيك لا تستطيع أن تستلمه في الحال في الرياض مثلا، تذهب به إلى مصر وتعطيهم الشيك ويعطونك 20,000 جنيه مصري مثلا. فأنا أقول إن هذا صرف من غير تقابض، والصرف كما تقدم لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. فالحيلة في ذلك أن تقول أعطوني سندا ب10,000 ريال أنكم قد أخذتم مني وقبضتم مني 10,000 ريال وأحلتموني على فرعكم في السودان أو في مصر أو في سوريا أن يعطيني بدلها أو قيمتها. تذهب إلى السودان وتقول فرعكم الذي في السعودية قد أودعته 10,000 مجب هذا السند، الآن أريد منكم صرفها في الحال بما تساويه الآن، سواء كانت تساوي 100,000 أو تساوي 50,000 أو تساوي 3,000 أعطوني قيمتها التي تساوي هذه 10,000. يجوز هذا ويكون هذا صرفا بعين وذمة كما تقدم. الحاصل أن ما يقع فيه الناس من الإيداع في البنوك ثم أخذها ببلد آخر بعملة أخرى وصار التصارف بغير تقابض أن هذا داخل في النهي الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق بينهما شيء، لأنه الآن أودع عندهم وصرف ولم يقبض العوض وإنما قبض هذه الورقة السند أو الشيك، فلا بد أن يعطوه سندا باستلام النقود. النقود هناك لها قيمة، لو ذهبت مثلا معك 10,000 ريال فض يعني سعودي أوراق سعودية ذهبت بها هناك لوجدت من يقبلها، وجدت من البنوك من يأخذها ويعطيك قيمتها بالجنيه المصري أو السوداني مثلا أو بالدينار الأردني أو الكويتي أو بالليرة السورية أو اللبنانية أو ما أشبه ذلك، تجد من يصرفها. فكذلك إذا أخذت سندا تسلم من كونكما تصارفتما ولن تقبضا، بل تكون وديعة، أودعتكم 10,000 أعطوني بها سندا أذهب بها إلى فرعكم هذا أو هذا أو هذا، لكم فروع في أي بلدة أتيت بهذا السند يصرفونها لي. أما إذا كانت حوالة فهل لهم أن يأخذوا عليها أجرة؟ مجرد حوالة، لو قدر مثلا أنك صرفت الريالات التي عندك بليرة سورية موجودة الآن، صرفتها بليرة قلت مثلا 10,000 ب100,000 ليرة سورية، وأتيت إلى البنك وقلت هذه 100,000 ليرة سورية حولها لي إلى دمشق الشام، فهل يحولونها لك مجانا؟ لا بد أن يأخذوا عليها أجرة تسمى عمولة. يجوز لهم ذلك، يجوز أن يقولوا بدل ما نحولها وننقلها ونتكلف في نقلها أو مثلا بدل برقياتنا ومكالماتنا ومكاتباتنا وعمل عمالنا نأخذ عليك مثلا 1,000 أو 2,000 مقابل هذا العمل، هذا جائز. الحاصل أن الإيداع عند البنوك إما أن يكون للحفظ وذلك جائز عند الحاجة، ولو كان يساعدهم على أعمالهم الربوية، وإما أن يكون للصرف وذلك غير جائز إلا يدا بيد، وإما أن يكون للحوالة وذلك جائز ولو أخذوا عليه عمولة. وعرفنا أمثلة ذلك. ننتقل إلى فقرة 54، فقرة كثر الكلام حولها وهي الفوائد البنكية التي تعطيها البنوك لمن يودع عندهم مقابل انتفاعهم بتلك الأموال، فقد تكون الأموال طائلة والبنوك تربح فيها أرباح زائدة سواء في أعمالها في البلد أو في أعمالها مع البلاد الأخرى. فهذه الفوائد تفرضها أو تعطيها البنوك الكبرى التي في البلاد الكبرى في أمريكا مثلا أو في إيطاليا أو في سويسرا، في البنوك التي فيها مصالح كبيرة. كثير من البنوك التي عندنا إذا كان عندهم فائض أموال 100 مليون أو 1000 مليون أودعوها في البنوك الكبرى في البلاد الكبرى. تلك البنوك تستعمل هذه الأموال في مصانع وفي تجارات وفي صرافة وفي حراثة وفي أعمال يدوية، وتربح فيها أرباحا كثيرة. فهذه الأرباح تعود عليها بفوائد، في كل سنة مثلا تربح 1 مليون مثله أو 0.5 مليون أو ما أشبهه، فتعطي الذين يودعون عندها سواء من الأفراد أو من الشركات أو من البنوك أو ما أشبهها، تعطيهم هذه المبالغ التي تسمى فوائد. فإذا أعطتهم أخذوها وقالوا هذا مال طيب أخذناه من أناس سمحوا لنا به مقابل انتفاعهم بأموالنا، ونأخذه ونستعمله قد طابت به أنفسهم، وفي الحديث لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، فما دام أنهم بذلوه لنا فلماذا لا نأخذه ونستغله ونستعمله؟ هكذا تأخذه هؤلاء البنوك نحوهم ويأخذون بذلك أموالا طائلة. اختلف في هذا على 3 أقوال. فقول أنه لا يجوز وأنه ربا، وذلك لأنه مقابل دراهم، كأنك تقول هذه الدراهم أعطيكها على أنك تعطيني دراهم أكثر منها، أو هذه الريالات أودعت عندك مثلا أو أمنتك أو أقرضتك أو أعطيتك مثلا 100,000 وتردها بعد شهرين أو 3 أشهر بعد سنة 110 أو 105,000 زيادة 5,000، هذه لا شك أنها زيادة دراهم بدراهم أكثر منها، فيكون ذلك ربا صريح. فقالوا لا يجوز أخذه ولا يحل، وإن إذا أودعت عندهم فلا تأخذ إلا رأس مالك، واعتبر مالك كأنه وديعة عند إنسان يحفظه لك في صندوقه، فالزيادة ربا لأنها دراهم بدراهم أكثر منها. وهذا هو الذي عليه الفتوى في مشايخنا، أن الفوائد البنكية التي تعطيها البنوك مقابل الإيداع عندها هي حرام لهذه العلة. والقول الثاني أنه يجوز أخذها ولا يجوز أكلها، بل يلزمون بأخذها ولا يجيزون تركها للبنوك، ويقولون إن في تركها لهم تأكيل للربا، فإذا تركتها لهم فأنت موكل الربا، وإذا أخذتها وأكلتها فأنت آكله. فالحديث ورد في لعن آكله وموكله، إن أخذتها وأكلتها فأنت آكله، إن تركتها لهم فأنت موكله. فماذا تفعل؟ ليس لك إلا أن تحول عليها من يأخذها، أو تقبضها منهم وتصرفها في وجوه الخير، وتتصدق بها على المستحقين وعلى ذوي الحاجات أو ما أشبه ذلك. هذا طريقة من الطرق التي أجازوا بها أخذ هذه المال. فمنهم من قال لا تأخذها أنت، ولكن اكتب حوالة لهذا الفقير أو لهذا المدين يأخذها من البنك حتى لا تأخذها أنت ولا تمسها ولا تتدخل فيها، بل يأخذها هو وتكون حلالا له، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. وأنه كالأموال المحرمة التي يتصدق بها. وكان ممن يميل إلى هذا القول شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ويضرب مثلا ما نقله عن الإمام ابن القيم، فيقول إن ابن القيم يتكلم على مهر البغي وحلوان الكاهن. إذا تاب الكاهن مثلا أو تابت البغي وعندها هذا المال الذي قد جمعته من الزنا أو جمعه الكاهن ونحوه، فماذا تفعل به؟ هل ترده إلى الزاني ليزني به مرة أخرى فتجمع له بين العوض والمعوض؟ لا يستحق ذلك ولا كرامة. أو تأكله فهو حرام لأنه عوض عن شيء محرم. أو تتلفه وتحرق هذه الأموال فهي أموال محترمة لا ذنب لها، الريالات طاهرة ليس فيها نجاسة ظاهرة، ماذا نفعل بها؟ يقول ابن القيم تصرف في وجوه الخير، يتصدق بها على المستحقين ونحو ذلك ولو كان كسبها محرما. هكذا أفتى بأنه يتصدق بها، ولكن امتنع من الصدقة بها كثير من المشايخ، ومنهم الشيخ عبد الرزاق رحمه الله يقول لا تقبل ولا تكون صدقة، ويستدل بحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ونحن نقول صحيح أن هذا في من يكسب مالا حراما ثم يتصدق به يطلب الأجر، وأما هذا الإنسان فإنه يطلب التخلص حتى لا يسر آكله ولا موكله، إنما يطلب التخلص منه سواء حصل له أجر بهذه النية أو لم يحصل به أجر، يتخلص من هذا المال المحرم حتى لا يدخل في الوعيد الذي في الحديث آكل الربا وموكله. وكان أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز وفقه الله كأنه يتساهل في هذا الأمر، ويقول إن الوعيد خاص بالمتعاملين، الوعيد في آكل الربا وموكله يختص بالمتعاملين، فهذا الأجنبي الفقير الذي حولته على هذا المال فأكله لم يكن من المتعاملين بالربا، ليس هو الذي عمل في البنك وليس هو الذي أودع عند البنك، إنما هو طرف ثالث جاءه مال من جهة ولو كانت تلك الجهة فيها شبهة، ولكن ما دام أنه مال الله فهو مثل الغنائم، غنائم الكفار التي يغنمها المسلمون ولو كانت من ثمن الخنازير ولو كانت من الغصوب ولو كانت من ثمن الخمور، ولكن يغنمها المسلمون فتصبح لهم حلالا، فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فيبيح أنه يصرف في مصالح المسلمين. بعض المشايخ الذين أفتوا به أخذه قالوا إنه مال فيه شيء من النجاسة فتنزه عنها الأماكن الفاضلة، يقولون فلا تبنى به المساجد ولا تشترى به المصاحف ولا الكتب مثلا الدينية ونحو ذلك، إذا بني به شيء من المرافق فتبنى به دورات المياه وما أشبهها حتى تكون هذه مبنية بمال حلال. وأنا أقول ما دام أن الريالات ليس فيها نجاسة عينية فهي بمنزلة الأموال التي تجبى إلى بيت المال من هنا ومن هنا، فتصرف في المصالح كلها فيأخذها من ظفر بها ومن حصلت له بقطع النظر عن مدخلها، فلا بأس بذلك. فكذلك أيضا الدراهم ليس فيها علامة نجاسة، فإذا بنيت بها المدارس أو بنيت بها المساجد أو القناطر أو الجسور أو أصلحت بها الطرق أو ما أشبه ذلك أو أكلها الفقير أو أوفي بها عن دين الغريم فلا مانع من ذلك، لأن المال نفسه ليس بنجس في ذاته. قلنا إن فيها ثلاثة أقوال. القول الثالث قول الذين ترخصوا وأباحوا أخذها، وما أكثرهم في هذا الزمن الذين يحبون التوسع في الرخص. وقد اشتهرت الفتاوى عن مفتي مصر، مفتي عندهم يعرف بالطنطاوي، صدرت عنه فتاوى كثيرة يبيح فيها أخذ هذه الأموال، ويبيح فيها الإيداع عند البنوك بفائدة وما أشبه ذلك، ويقول إن هذا مال جيد ومال طيب وليس فيه شبهة وليس فيه وليس فيه، فجعلوا ذلك مما طابت به الأنفس فأخذوه، أباحوا أخذه. وافقهم بعض العلمانيين فيها في البلاد الأخرى. وقد اشتهر رسالة كتبها أحد الكتاب في هذه البلاد قبل 3 سنين أو 4 دكتور اسمه إبراهيم الناصر، ونشرها ولكنها لم تطبع رسمية، وذكر فيها فوائد البنوك، وذكر فيها أعمال البنوك، أن البنوك أصبحت ضرورية، وأنه يجوز كل ما فيها من المعاملات إلا معاملة أو معاملتين وما أشبه ذلك، ونشر هذه الرسالة على المكتبات وعلى الرئاسات وعلى الإدارات كلها. ولما كتبها رد عليه المشايخ وبينوا بدعته وبينوا خطأه، منهم الشيخ بن باز رد عليه، وكذلك الشيخ مشايخ كثير منهم حمد الجنيدل وله تخصص بهذا الموضوع، وغيرهم من المشايخ، وطبعت عدد من الردود في مجلة البحوث، وما ذكروا أنه رجع عن فتواه، وكذلك أيضا لم يذكروا أنه طبعها مرة ثانية، ولكنه لا يزال على فكرته. والذين انخدعوا به وصاروا يترخصون بموجب فتواه خلق كثير. فالحاصل أن هذه الفوائد التي يسمونها فوائد هي في الحقيقة ربا، ولكن طريق التخلص منها هو ما أفتى به الشيخ ابن حميد رحمه الله، أنه يحيل عليها من يأخذها أو من يصرفها في وجه من وجوه الخير، حتى لا يكون آكلا له ولا موكلا له. نكتفي بهذا، بقي عندنا 2 أو 3 فقرتين ما يتعلق بالبنوك، ثم ننتقل إلى غيرها. والله أعلم، وصلى الله على محمد.